بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كنا كارا كهيكا قرآن جلقبا سورة الذاريات نهون داورا بواقو الدار رابو فترب نهاتاتسو درسين كنا كنا جولان جلقبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. أكنا جل سورة تني سورة مكية دا سورة مكة تبوته مكان في سورة الذاريات يجودان بيتمتي. ذاريات يجون كنن ده خلي ممجال كبايتي خنر رافو دمي والذاريات ذر ونجتو خنر راف. ذاريات يجون معنى نساء اللي انسى بيه حجابتو جتو دا اللي انسى سني ربين ككتي سني رافو دمي ذاريات جناني حجابتو جتو دوبا سوران توني سورة دبرين ورنسي والفقات تمالي ويتجنن الأماني آخر سورة قافت ونذبتمي يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير جدا دبتمي قياك يا ما كاف من سنجرا نمسا هندكاس نر التلافة جدت ربين دبت جلقب سورة خنا كيست اللي هم كافة من سسن الترروا وميت قروا أفريتين فكثير رب سبحانه وتعالى إنما توعدون لصادق واني سنبال لما قدمتن سن كافة متنين اسنين جنسون جزانت كيست خيري تهو شري تهو اسنين قلشن اسنين جنسون اكد لغات سنيتين لصادقون لغادا كجبن ابو ججا دوبا يتخنى والاتهد اما جباك في جيجة سورة تنافي سورة سن والفكين نكيسات سورة تنورنسين الرا دوبتو اكم سورة مكيان دوبتو هن كافة من جيجو نما الرا ندوبتو كجيب سيسا امان قريشي ورقا فرطوتا كيساني والانجير رسول ربي صلى الله عليه وسلم كجيب سيساني وامي كيساني انجر ان اللي ندوبتو أكا أمو خراء الرئيسان هنجر في إبد إسان إيقاتو اللي ندبت أكو مثلا جزاء مؤمن توتا جزاء كافر توتا اللي مرا دبتو الأولين إساس ورى دبر ورى ربين حلاك إسان قده سبب أنبياك جبسي سوتي في كتاب ربين بوسط أمنو ددوتي خنر اللي ندبت وان إسي كي سجروا والمان سرفوا دوبك كتين سكيستي رب سبحانه وتعالى مخلوق إساك نروان وفي أومك نرى هو مفعلين ككتا مخلوق إساك نعمو إسا مليوان براتين ككتو نساق انتو مالي في ككوكنا كيستوان جروتو تعظيم المحلوف به وان إسان ككتا كان بدسو كيستجيرا مخلوقني يوان تكون ككته وان اني ككتين سنوان اسات جبات يجا كان فوات ربي ملي وان براتين ككتون معظمني سبرت ربي تكوش ملي كبراتهم برباتي سججونا روغمي خلقين الرا ربي نمو وان تكوان بوان اسا بدا تكوان اتياد ديمون قبو تكوان جرين نما اترر اتوكو كما فدين ككتا سنرى ستي وأفر كربين ككتين مالي والذاريات ذروا كلنسا رياها بيه فجأبت سنتي ككت بجأة فجأسنسا بيه فجأسو جدشون يو كلنسي همان كي خبون بوليتي واني جدامو أوارا نمران غرق الكتاب بيه نمران دي بفتت وهند فجافته يو قدري سني دبرته قدري لولا جيت امو چچفسيته وابلسيته بييتن گوبانگارگل چودان جيتي جنود عيسى تي ربين كانا فكتان قلن سنور بدي تقول امامي قلن سكن ربين تي گدي ديسي اما ليك ما ديو تنا دگيتن كانا كانتي بييو تگري ربين تي گدي ديسي من اكم جيرو فوق يا كم جيرو كگارگگل چاجيرو كانا rabbin junuda kenna kama bu alle isini kam du osokillen si kunchi te kafur namati chitu kadam na fura baba tundan de osoma bu alle qabdu bu an isidan gan qabne killen sakana male jiratu nam nindan dahu akkoma sayyo lola le thate lola tani fille tolti wai taje umare rabbin wan jajjaba be kajecha akkoma sana masal hamilati wiqran amma le dume satti kakata jada dume satti lensa roba gudda roba ulfata tahibat fal hamilati isidan killensa batu tati wiqran ay siklan jechun roba gudda batte kadem tu jechu biyata karabiyata katibati achingete achiti gaddi sarabim bakka fi rofi sufede fal jariyati yusran wiqran jechun akama jenkan ay siklan jechu الفاتا روبا قد الماء الغزير بشان قد دومسكم باتي دي ميكا فالجاريات يسرا اما سدوني لدتك قد جردوني بحركي سياتو يسرا سوتو مكاكي سياتو جيكا سيرا يسرا اي سهلا ديم سمالافا كديم تجيكو دن ديتي كينان دافلو لفيني امو بحري مثلا اتسوچوفني كلين زاتين اتسوچوفني ام بانگارا غلشنا جيكا gafana gayamu suutuman bandemti maratu wan bu'an isidan gan qamne kunillen rabbin kanaf je chakakatan osoma wan feden kakatu dandahu fal muqassimati amran ammas malaika war rabbin qoda jaden hunda qoddu saninille kakadde jada roba qoditti rizqi qoditti وان براتو قودتي فيا قودتي ملائكة أمري ربيتي والرب قودا جديني اتأجا جسان قبروت إساتي قود سانتي كتاد جدا كتين سيكوني مرتي مال رتك ربين كتاتو إنما توعدون لواق لصادق وان إنما توعدون وان سنبا لما قد أمسان لصادقون والله لغا لكجبان أبو ججا واني بقى لما قد أمتنكوني أموم واني ربين بقى لما نما قد تقو لما ميت حسابة هنا جزاءة هنا كافة منسة هنا واني بقى لما يسنيف قد أمي مرتي إساتو لغا لججا كيسا بعثي وانسان إنكارني هدو بأسي كانت كتابا فزارا بعثين كونيوان مرمي قدك أبو فأنبيوان اتنام النيف والله كافة من سربين بألما يسيني قده إثن كافة نجلسون لغات أشكين كابو بران كابو إيجا وإن الدين لواقع لغمت أما اللي دنان هنقل فمتنين إثنين جلسون لواقعون والله أرقما دهفين سيران جيرو إيجا كوني اللي بياك يا ما أرقما رجزان سنس الدين جتون كنا ستي اي جزاء دنان ربي اسيني في ديبي ابا تولي جنتك اني ابا هماتي ابدت اني اسيني في ديبي اكا ربين جلتون اللين واقع لا محالتا ني ارقما ادراها فين سنجر جتا كوني مرتي توكيد اولين ها سواني ربين امريكنا وفي اللي ككتب ككون كنس توكيد ججبا سنو وافرين ككته اكتي ولي ان نجچو فنان الله ججبيسه لصادق لواك يجچو لامن كنلن يعني وان ككودت كجيلچو كان مران غد ججبيسه ون ككتي ككتو مالي في وانا سرتي دلي دن كان كافمتني جزاء اساني قال فمتني يجچو نوفي موفي كوني وان انكار غدا قبو ويت انكار رجو اكتي ججبيسني وان سرتي غدون برباجيسا يوم تيجي خالية ذهن ينتهي جدا كمان كان إنكار إنسان قبل توكيد وملء اتهاز أنا فانا ربا تتي بلاغا فانا ربا إررا نمت كمان سن إنكار قبل توكيد موهي ملء اتهاز وان كقوة ملء اتهاز وان يو ابن شكي قباتي أمو حكومتك فأتك توكيد ما تقو جفاءني ساجبيسن يو إنك إنكار وانسان بدا أكا كفار قريشي تبيور إسان فكاتو إيغا دونين كافم نجتني مرانكانتي إنكار أتناك قباتو تاتي وانسلا واجبي سمى لفندان كانتي كاكولان إنان إنمان كن مرتي حصريدا كن توكيدا كان ربين جبيسيت أكتي إتكاكتي ni argama homa birran kabu warri imana kabdan him bir atina jecha so akiti go laban ammas ka ko bira ka tarabbin ke na subhanahu wa ta'ala wa bira ratti was samaa'i dhatil hubuk samitti ka katte jada sami bareddo tanatti ka katte jada dhatil hubuk yajun sahiba bareddo ma ka taati takahu sahibak harat dani kata tejju hubuk yajum kunin fuul wazninisa jam'u habikatin bima'ana tariqatin sahibak harada kata tejju cinkum khara urjidan ke sademan kadun ke sademtu ka dini ke sademu kulli majarrata wan sami kana ke sajiru kanutibeinu kanutimbeini martika ke sademu sahiba karadani fatan karasi ulbayan ka chi gadi buan karabbi to kochamale makhluq kun to kochi sambe ine sami sahiba karada ta tesan isi sanin ka kadde jeda mali gatti ka kata setti innakum la fi qawlin mukhtalif isi warri rabbittin amanin quraysh mawajji nujju dubbin quraysh sila dubbin lala umum matu bareda ja ما دي في قريش كيسو مجرد إنكم إسنين كوار رب التنمانين قريش كوار قريش فكاتو مرتنون لفي قول مختلف والله حاسوا والأبا كيسا تجرتا شأني نبي محمد كيسا تي ولي قلان جرتا كون شأني قرآن كيسا تي اللي ولي قلان جرتا كون هنا ما نكون كفارا كون قرآن كانان سحري تكاهو شعري جدا كون نبي محمد ساحر تكاهو شاعر جدا إسنين كون والأبين سدان كان قبل كيس جرتان جدا ربين كاكاتي ما جدت رجل جريء كرجل نمن أسوان يقينا وهي الرجلات هم تكتر رجلا أكانتهم كيسان كون هم الرانجر تنجيكو كرنجا لفي قول مختلف يؤفك عنه garagal fama isarra imana sanirra garagal fama man ufit nam garagal fama tay imana ra yufaku anhu yakufana akuma kitam kun jede kanatu ra bareda imana ra garagal fama qur'an ra garagal fama nabi muhammad itti amanu ra garagal fama man ufika nam garagal fama tay be ilmi rabbi kaysat annahu la yu'minu إن الأمن جدت أن كدرج الفماته شيطان ملي أمر ربي تلن جدت نسابه كمي فلا يوفق للهداية نمن أكسي أجل مكان هداية توفيق أن أرقى تجدت دوبا مرة ور قولي مختلفة سجركن ور ربي قلبي إساني إرى قرق الشيء هن أمنا جدت ور هن أمنا نين إساني تدبرت قتل الخراصون اي لعن الكذابون جتا ابارمن الخراصون اي الكذابون كجبتوني ابارمن جدا وري ويتكان سهري جداني قرآن ويتكان شعري جداني رسولا صلى الله عليه وسلم سائر شائر جداني كن ابارمن جتا ربي الرحمة إساء الرئيسان فقيس إسان درب جتا الذين هم في غمرة ساهون الذين كجبتون سور أكم جنان الذين إسانوا هم في غمرة إسانس أي في جهل يغمرهم ولا لك هي سور قلت أسنجتا ساهون اي غافلون عن الاخره اخره ارادته كتهن زم راجتون الى اصلتي بشان نمر عند تشو بشان جل ترتي بشان سر عند تشو ران غم راجلني اما انت هم في غمره جتون ولا لك سترني جت ولا لجرتني ولا لغباندك كيتورا كنا الذين هم في غمرة يجتون أي في جهل يغمرهم أن كتابان جلو فكان واللال إسان قبان غرجان يجتون واللال دانغان قم سافون يجتون أمو غافلون عن الدار الآخرة لا يبالون بها دند آخرات نرى غرجان هما تنف وحجات كان قبان جتا إسا آخرات نفر نسا يادا ننجر تو دنيا مالي يسألون أيان يوم الدين أقسم أولين بدين ثاني هغز قفت تنتابت أما اللي هن كافم تنيكهنا تكيس أفجج غافة يسألون أني غافة تكيس أفجج استهزاء أيان يوم الدين قيان جزاك إسن أوديس تنخو يوم ما إني قيان جزاك ويتمر نون صدا أتشفت أكنا تاتن أكنا قرام تنججا أكنا صدا أتشفت كون يوم إني جلني غافة جوام نساني مال تهري إما رفان جرجر فتين عيشة دبين يومهم على النار يفتنون خند بسائسانية جرا فيجيبهم الله عن سؤالهم رب غافي إسان غافة كان ند بساف مال يجوران أزامن سن قيان ندف يوم الدين سن قيان جزارا سن قيان ندف يومهم على النار يفتنون غاف إسان إبدرت يفتنون ود من سن يجا غاف إسان أجرت قوب من سن يفتنون يجون أي يحرقون حقوبة من جيشة كيسان إبدارتي قوبة من ساني كيبدارتي ودى من ساني جيشة ربي أشرت إسا ودى قوياك يا مادا إبدارتي ساني جيشة ما ريكو جانسون قوياك يا ماتي قويا إبدارتي إسي ودى من ساني قويا إرادي بيون هن آنجو إن جيشة ما جد أمان دوبا قويا سان يقال لهم إسانين جد أما ذوقوا فتنتكم عذابك سان سان أن أماكا كيف فلت تنسان عذابك يتماليش جدان أسرت اتهمامات ديدانيتك كيسانيت استهزاء غيانا يوم الدين قيان جزاك وديس تنسو يومي جدان قيان سن قيان بدتين ستي قبام تنجن ابنيني ره ذوقوا لان أما جن أمانك قياسان إسان أك إسان عذاب سنتك كيسان سر ربي لين إسان تك كيسو داغ أكنا جد أمان جرسان لان أما كفتنتكم عذابك يتسان ككجب تيب تنسان جيشا هذا الذي كنتم به تستعجلون هذا عذابنا أما إذن كيس سجر تنكون قويا قيامات الذي كنتم به تستعجلون كغافة دنيا جرتن جرجر فتنساني أيان يوم الدين جرتني كجرجر فتنساني عجل لنا قطنا قودة كيدنا نوف جرجر سجرتني كبربات دنساني جراني دو برانتنا بديء في فرأتهم عليه إذا كان كيسة تودمو مالي وان إسان جوابا تقول لي رنجر دوبو إتا أكتنا ربي نسان اتهمو كافا من سنوتي إسان اتهمنو كانا كإتكا كنيتو قادهن أرقم إسنين جنة كانا لغا أوم ساتي إساف دلقا يو خفلتي فيتا ججا يو ددن جزانا كام همامي كان جزا ور إبدا هممنان خورك أجيله دوغ أوم سي كرارة بيقى بتيهو همامو قبل سنة سنة اللي بيكو قبل إن المتقين في جنات وعيون إن المتقين ورربي في صداتني وان دلقا جلن دلقني وان الرافقات دا جلن الرافقاتا في جنات إدو تنكيس ستتان وعيون لقو وانكيس ستتان لقا هدو كديوتنا سورة محمد كيس ستتب وتميد أبريسان لغا فرشورا لغا آناني لغا دايما كان كيسا تتعان آخذين ما آتاهم ربهم آخذين حالك فؤتا تهنين ما آتاهم ربهم أي الذي أعطاهم ربهم والربين إساني فكرنسا حالك فؤتا تهنين جنتا في لغوان سان كيسا تتعان آخذين ما آتاهم ربهم جتونكن والرب إساني كن كان جالالان هالك فرة تنتهن جتون رضي الله عنهم ايش بعده ورضوا عنه ربي نسان جالتت جنتا في عيونك نسان يفكل آخذين ما آتاهم ربهم جتونهم ورضوا عنه إسان اللي الرجالة نيت حالا كفرة تهنين أتش كيستي تهنجتش جنة سنكيستي جنة كنمال دلقني أرقتا أكوان جتون جدوك نجرو إنهم كانوا قبل ذلك محسنين إسان تهنين جرا قبل ذلك سندرها دنيا كيستجرا محسنين ورد لغا وفي تلچني بريچني شرك الراقل قل ليسني بدع الراقل قل ليسني ربي تقوش قفا قبرني إذا قفا كجيلني إذا قفا كأتني جنة نوهر جدني هل كم بويني جدان ساني سانيف كان أرقى تنجي شدبه إنهم كانوا قبل ذلك محسنين ورد غاري ورد تلتو دلقتان دنيا كي ستي كانوا قليلا من الليل ما يهجعون انتبهوا هنا كانوا تهاني تانسون أما اللي جملا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون جيتشا داكوني أكوان جملة محسنين سن تفصيل قوتوتي جدا محسنين سن هل كان آبتوا في قرآن قرأوا في علمي براتوا في وامرك بتاني إسين كيسا هل كان آبتاب لنجيتشو دبتوا دينك بعدي وان سني همودان أكوان أكت إسان محسن توت إتتان سن فتصروا رافلوف تيتيا إرابة إسي كيتتي قاقا قد تجر هنافو إرام نسي أكامي قبدا ستين نوالي كانوا قليلا تهان إسان سن قليلا واتكو متهان كانوا ججون كن كانا في كانان ترفعوا الاسم وتنسب الخبر واوين التجير تكون اسمي سيتي محل رفع جرا اسمي كان ثاني قليلا نكون خبرا قليلا نكون خبرا خبرا كان كانت من الليل ما يهجعون جتو كان قليلا كان صفة مشبهة دا صفة مشبهان صفة مشبهة باسم الفاعل اسم الفاعل اتفقاتا قليلا كانت ما يهجعون كان كيسة دلق جرا ما يهجعون كن محل رفع جرجا ميمتين تني ما جتشنت مصدرية يهجعون كن هنسبك مي هجوعهم جتشت ديفهم ما الجتشوري معنى كانوا قليلا هجوعهم من الليل كانوا قليلا واتقمتها كانوا قليلا واتقمتها هجوعهم أي نومهم رفين سيساني واتقمتها من الليل هالكنرة هل كان الرافين سيساني واتك ما تهيجا كانوا تركا قبل نكون الليل مال جدا كانوا يسلون من الليل هل كان الراني سلاتني لا ينامون إلا زمنا قليلا زمنا قليلا مالي رفا ما نام مال جدا حجو نساني قليلا هرم نساني تكادا إبادة فتابتها بولن جدا أكنا الرأيو كافتن ما انتوني نافي أجد شفاتيو دي بفتن فالله دي بتي دبين kanafu iramni kanuma tubareda huyo humna baftani tilal tan afuri shani jahalleni ga qalilanin khabara kanati ma yahjaunan mahalli raf'i dajira ba'da sabkiti huju'uhum jachuti devi huju'uhum min sunamil lisa qalilan jachu makana inni sifa mushabbaha bi ismil fa'il ya'malu 'amala fi'lihi 'amala fi'lihi sada lagi jacha من الليل انتو بسلل الراتبون وبالأسحار هم يستغفرون أما اللي أبرو دان كأنيف يستغفرون بالأسحار يجا أرارم ربي وفي إرابر بادا ويسا مي نمني نكرأت إن ربي جلسان هنكرأت إن كإساكن كأرارم نرابر باد إن كأنيسا أرارم ثلث ليلي أخيرا هرق سديسو غرق ما سنت ربين سما دنتي قد بوئي بوئين سيسام مالو قد بوئي قبروتك يرى إن ميك أرارمنا ربربادي إساف أرارمو ويتجد أنسان ويتسان أرارم بربادا نسان استغفاركم صلاة على جنان صلاة لك مدورة دبتا ميكانا كانوا قليلا من الليل ما يجعونا كن صلاة كوني استغفارا جلان كوني استغفار صلاة الليل صلاة ربي وفي الرلي أرارا مني بربادة أدا إسان بك إتربين إن نمن إساني أرارا جئ جافة سن بك سن ربي إسان وفق يدا چتي وفق من إن نكالت إساب كن ورا بك سن لابتي كالت وفق مربنا هاتا سن مرا وفي أموال حق للسائل والمحروم خوري إساني كيس أمن لي حقا تجير للسائل كالت في والمحروم ورا كالنه في اللي kakadatu filleni kennan wal mahrumi kan kadanne filleni kennan honge sama kafaqrin isatti argamte duniyan qabne takahu kademe kadatu dabaf dabewan an biargatulle deme kan kadanne jacca hadisa ke isatti kalu fele isal miskinu alladhi taruddu luqmatu wal luqmatan kalqman takaf lama tadeb tusum miskina miti miskina ichu nakami kadabbahena man kadanne كمسكين ما إسال لي نمني إساف بيك إتن كني نساني جاء الرسول صلى الله عليه وسلم والركسي تيجو محرومين كن سنين وان أم بيرغتون دور عليهم غهيد أبي انكرت مسكين ما إسال نمني مبيه دوري سمي ساسيان دوب ورّي متقطون ورّي ربي صداتو سن ورّعوا لقد ديمي قدتو في كان اللي انديه بتنك أنني والمحروم ورن قد انك ربي اساني تو كمل لم اسانهم بين كان لهم تو يتنجچا سفتي ور ربي صداتو وان اسان تو يتنين كوني زكا دمو صدقا دجنان كل لين قا قد قف هاج جمهور ايان نتو زكا ارا دبتي حق نجچون كوني وان يو دي سنه تيغا فتمن درتي دبتا ما جدان تاكا دوب آيان مكي يا جنة زكاة مدينة تبوته زكاة مكة تبوية كامي جدشان دوب بيسي تتا لما تا يو زكاة جنة زكاة نم نمرتنوني كنتا أرى واني فضلي تهي كيسا متقطون إسان فار فماني واني فارو تهي مالي واني فارو تهي مالي يو زكاة تهي مرتنوني كنتا كان لالاني تولماني كنا نسيت جد أنتني حق للسائل والمحروم يمكن حق ما إنسان وفي وفي الركايا جد شافدي وفيتي حق ما فدي وفيتي إنسان وفي الركايا ني كنا تني دنيا وفي الر دنيا وفي وان خير وجوه خير مركزتي وفي ما وفي الركايا ني درك ما فيتي بدني وفي كنا تني جد شو ملء حق الزكاة كدرك أما سني جد شو متي قرو جمهور الزكاة جد شو تدي متجرا وفي الأرض آيات للموقنين دچي كتي اومو كنا كيسل ملكاتا تو اسيني فجيرا جدا اين نو جنان للموقنين ور دوغان دوغ اوم سني فجچا كان دوغ اوم سين اومي سيتو رامبي كان دوغ اوم سين مال رابي للموقنين اچون كون ان الله هو الخالق المصور كا كنتي اومي دچي تنا كان غارا غودي كان لغتا سيسي kan biye tasise kan daga jajjaba karati tasise namaka dilalit irawa arka tun kawa magarti tu tasise tan tawa magarti ni tasise biyaka muini tikadagalu tasise biyaka muini tokoka itimbigile tasise kuni marti mali wa fil ardi ayatun lil mu'minin wa fi anfusikum ayatun aidan lubbut sankesatille malkata guddatu jira afala tubsirun isinin kuni gadillal tani hintin tallitani akka achirra wa isinif galanjecha wa fi anfusikum lubu matesan kaysa tille matama kaysa niti debitani of lal tanjecha ka in hayy akanati de mukana kabe komsi isa hagana ga hukana kawan kuwadan isa oli kana hun da harkati de fate of hukana malin kuwa kana isa kenne وان قوان إساؤلي أما قوان نما قالت مثال ديسا وان قالا قديني دندايا همنا دندو ولكن ربي إسا دندي سفيتو محركت دي فتي قدشي فيك ألتي نياتي يابتي فئتي اتنجراتا وفي أنفسكم فلا تبصروا أرآن تنا خلايا مخيطنا كيس تجيرو كمليونا لكا ومجران كان كامو بشان المديرة إرابه كان بشان إيرار رابهي أرآن تن إلمي إرار دمكون وان إساكي سجيرو namni tokko yero tokko fa irra ba maliyona torbatama saddetama sagaltama ga yakajedan kana ennu tu sabeka wa fi anfusikum afala tubsirun arran tana gurra kanati wa daga hu jawa argita tana arraba wa dubbato kana funya wa fudo kana ni'matahu za kanati mbei wa fi anfusikum afala tubsirun funyan kun yo hafura fudu dabe rakkon fi dunuti fakkata mare nam male tajamta yo ni hafura fudu dabe le wan urga wana jawi wa dambe ko dabe male tajamta yo inda den walakin wanni jan argam ne takka jan argine takka lama mi nama to ko biyu mate nat shalalli nisfin mutti gadi daye girgira majala kan rabi ditti kabati imati isa haga ibiddi achimila to ko fite jilba bira tarube mu kuban gabu ambatu du fe arge male inni haga ila bakajiru qamajira tahutti kidatti ni baheyo ijan arge male hafur ibidda kana ittiqabate ka katibo bayajiru kun ka huccu ni sarri jibtu bayajiru to kana hafura funyani zambu dubartin mana ke sawada laidu tanyani biratti gubatu ta funyani shi dawan fune to kolama mi kunyani sida wan lagin kuni marti ni'ma isa shammin kun ni'ma jettu isa mbeyi no wala to ita daba mi kofa de tan asuma gurfan ta kabira go batti hafur ibiddati aja wa kana inar wa fi anfusikum fala tusiru wa na tin gadinya no ka kana mi au wa ndu no ka kana mi au wa na kana mi au nyane ka jennu ega sani waitani da kame karabira timba hunam ni martini jib waita sinya tunjala waita timba moni jibban bishan kuni gubba kanarra kai tigadnai to qudra rabbira wandi to koyo gubban ka wa kabate jalani le ka wa kabate bishan tena kana kamta asiya eto majalan tara walakin kana rabbu matu kabe male mal to kabe sikabe banan jala kanani le la masadiya furtu jib amne nama ko ne marti ya qawa qawa walakin ni'mati ken kana akuma inni si tholutti wa tabahu li akka sindara ri akka sirra bahu rabbin si gode takasma si jirachi wa fi anfusikum afala tusiru wa fi samai rizqukum ma tu'adun sami ke sattille malkata jirabe khajja wa fi samai rizqukum rizqin ke sani sami ke sajitecha rizqukum fi samai ke rizqin te san sami ke sajit rizqin sami ke sajit yechun kuni roba biralle chidabar wa ma tu'adun wa ni ba'lama qadam tanille sami ke sajit khairi hata tu sharri hata wa fi samai rizqukum ad-dunyawiyya wal ukhrawiyya yechun kuni ta duniya akaroba ukhrawiyan akajannata fi ibidda wanni ballama godam tanille sami masanjira khairi hata tu sharri hata fawarabbi samai wal ardi rabbi samiti fi dacci tanitti kakadde ja rabbi ufuma ufin kakate amalle innahu lahaqqun hasoin isini fhasome dabrekun hundi dugada bima fihi alba'th basin ratira kazamade musum kaysa jiratu dawali e gadu tanin ka tanin kaysa jiratu dawali isi kaysa daga tun kamnu isin bakka qaqa qabdu innahu yajun ail mazkur wanni dubbata mekun hun war jannata alli akan argata war ibidda kajidan alli akasitti ibiddati wadaman yajun kuni marti la haqqun wallahi dugada birran kaysa jiruja مثل ما انكم تنطقون حقا مثل ما انكم تنطقون اي مثل نطقكم حقا مثل نطقكم بغاته انس اك هذا وكيسن كان هاسو ما هاسو اجرت كان وشكيت قبل هاسو هاسو اجرت كان شكيت قبل كاف من سيفي وان اما ذر دبرك ربي بالما قد يكون هند بر ان قبل حقا haqata hinsa mithla nutqikum akka hasawa kaysani hanaycha kuni hasawa akka ta aramneti hasoituti namne to kwanto ko rugata hu isiyo himu fede kam jeda ijatiyan argi akka si nadura daba to kan argi tiyo jalani maljecha dubin su shakkin ka boyecha akku mahasen isin hasoitan kana birran kamne ka hasawa jetan kawli hasoitan kabeitan kafamin su kiyama sun ille bir an qabu ka sitti beta ya kanati an sai amma kisa sa anbiya da nohima akkanu ti gorsa irra fudan nuf wa heddu akkanu ti irra baran nuf uslubni kisatni kun ti dufu ويتغريت تشويق قول الرب النوفيد أكا قلبي اتهويت هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين هل أتاك سيلا سيدي داقيت يوجد أن ما دي قلبينا ما جدتي ميري سيلا داقيت سيدي تشويق جانينكم حديث ضيف إبراهيم ودونك سمى إبراهيم المكرمين كبجمتوتا كتهن ربي برد الله كبجمتوتا كتهن لأنهم عباد مكرمون قبروتا والركبجات نبي الله إبراهيم برد الله والركبجات مالي كأي في إسان خدمي نبي الله إبراهيم من هو نبي الله إبراهيم نبي الله إبراهيم نمكن أنبياء أكمي أبو الأنبياء كربين أمة جدين ستوكتها إذا كانت كأي إسان خدمي والروكي ولين كن الليل مكرمون عند الله ومكرمون كسمم أرى نبي الله إبراهيم تكفم كسرت الله لتشوك أبا تجان أمة كبجات جدا ضيفين كوني يطلق على الواحد وعلى الجمع تكترت الله درة الله قد ديفما لكوج كسمم تنا ربنا قنا يشانونهم رب ما تبه كدالام الله جدا كتابا غري سدال الله نجدا سديه الله نجدا ربي تكوشة تبه لكوج سانونهم كسمم نتروفته كيسمان تنبوضة بيكو رفتين كيسمان ملائكات نمامك إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما إذ دخلوا عليه ويتين إسان كسبت كيسمان كبجاتهني كبجمانسون إذ دخلوا عليه ويتنبي الله إبراهيم الرد سينان سنجا ويتسان يجا ويتين كسبت إسان كبجماني جرانسون فقالوا جراندوب تسينا سلاما أي نسلم عليك سلاما جدا سلامتين سرت سلاما نجدا كوني مفعولة في دين ساقة نسلم عليك سلاما جدا قال جل نبي الله إبراهيم ديبي ساكي ست سلامون سلام جلين النس كانت خبرة الرقة من سلام عليكم جدا نجين سنرت هاجرات جدا جدا ما هذا كان أفان عربا بيكو الرومني نبي الله إبراهيم ردي نساء أحسن أكم ربي سلاما وإذا حجيتم بتحية فردوا تحيوا بأحسن منها أو ردوا أحسن منها دي بيسجع النبي الله إبراهيم أكتي يولا لنو ملت ما دي ويتجد أن سلاما نساء جد أن كوني مفعول فئلي نساء قتمي فئلي تجدد الرد أجيل تجأن سلامتين سيسا كون دواتا دواتا كهارا ومماليك والد دابتومي كيسان سلامتين كون أكا لفزين كجي جد شئلين يدل على التجدد سلام عليكم إذن نجد يكون أمو اسمي دا مبتدى دامي سلام إنكم عليكم إن خبرا اسمي إنكم أمو على الدوام والثبات نجيني يوم را أدان هنشين نيسين رتي هاجراتو جدين جدو كم تير رجدين نبي الله إبراهيم يجو ما يتخان كونيس أسرارا أهانا رباك برا قوم منكرون كن دوبا قاما كتان قبابا دا هودين كيستي كتان كان ربال لادا أكوما بيتا أكوما سان سورة الحجرين كيستي كان ربال لادا ربين بكمرتو وان نتئ الراوة فراتو دان دين نقف الرانو حاسا والتي دابي كتاتانين ونمن قوم منكرون جتاكنا قوم منكرون قوم منكني مبتدان ثاني قتامي تكا أنتم قوم منكرون إسن توتا ولا لمودا وإسن بيني أكام جيتشو مفهم كينات توتا ولا لمودا جد شكان إسانين جدني غرام كيستي جد كتابا تكا هؤلاء قوم مكرمون هؤلاء قوم منكرون توتي تنتوتا بيكم تومتي فولانا مدورة أرجيمتي جتشار جان وعلمة أجائبة تتاهي جان تقفى جر جربيكو متي لما تسلام جتشون كونس أجائبة جان سلام نبي جيسان جيرو isamale namni salaama anjiru namni salaama lama anjiru anjiru jarri salaama jadeen kunilleen haarawa itti jarri kuneessaadu idan haulai qawmun munkarun jechuun ummata wallaalama ummataan isaan beekuu miti jecha amma kana dhiiseetuma faraaqa ila ahlihi suutumatti shullut jedhee ol deebi'e jecha gara warra isaatitti fajaa'a dhufe bi'idlin samiinin dibicha gabbataadhaan dhufe jechaaka bakka biraatti maal jedheen bi'idlin haniid jechuun haniidin jechuun achiisun ay mashwiyin mashwiyin achiisan shawaaya amanuti jennu kanatti hinfassaru kitaabni maghdi amma jedhan kanatti hinfassara مشوي على حجارة محمات جدا دغا او ا ارتي كبل شي فمي جدا كدغا رتي بل شي فمي مال جداني نم شوايا جداني مال جداني مضبي مضبي جاني مضبي جان كدغا رتي بل شي لو كوليو تاتي دغا رتي او بل شي سن اذا دوبا بل شاتان اتدو في جيب تش بل شاتان اتدو في اما لي آداب في ثم ارا akka isiin keessummaa isaaniitiif jaatanaayaa jiran jechuu gandi beeku godhuun barbaachisuu sulluti jedhaniituma itti fidan jechuudha jaan adaba keessummaa irraa akkuma san ammaas irraa nyaatanii takka irraa hambifataniin fidanii ijlin samiin ijlima fideeni ijlii kana guutuma itti kennan jaan adaba keessummaa irra keessummaa guutuma mataan nyaatan dura keessummaa dura eegsanii waan keessummaan hambifte faa nyaatan malee kunis adaba keessummummaati jaan mashaallah وان الراسين بعد كانوا سياسي ميت علماء طيب فقربه اليهم نبي الله ابراهيم كون غير ثاني تدي سيد دركاي دركاي نان توتي وان ياتا تتجر قال الا تاكلون جدي اندوبا الا تاكلون ما برت تريو جنفان كانت تنجيرو hinyaatani maa birate tarre nyaatani jechuun talattoo fajaan suutaan nyaadaa kuluun jedhan awaamira ittiin kennine jecha adaba kunilleen adaba keessummaa hin ajajan keessummaa duruma kaan alaa taakuluun maa birate tarre nyaatani bismillah jedhaakaa jecha mataati dubbiin fa awjasa minhum khiifa أي أبو مر منهم خيفة صدا فأو جسا رويفت قلبي وفيك ستي رويفت منهم إثان رخيفة صدا إثان صدا إثان هن رويفت ويتدراجة شامكم ما ليه اتباع سجد الجرامة إنا منكم وجلون الجنين أبو صدا نقانا من ياتا ديده جشا سبحان الله واني ويتا آية كان كارا وان غريادة ديوان ما انقدون بيتنا دليدو yoo waan tokkoof namatti dhufanii nyaanni dhiyaate yoo ambi nyaata san didde ambi tun toltuuf hin deemtu jechuutu irraa fuudhamu akkanuma akkanaa miti aadaa biyya teennaa didde keessummaa yoo nyaata didde keessummaan tun khayriif hin deemtu jechuu maanguddoon akkatti irraa fuudhu dubbii qaba nyaata namarra didu falammaa ra'aa aydiyahum laa tasilu ilayhi nakirahum inni illeen asitti jarri harka itti laatuu dinnaan tuutti nyaata didde wayiif deemti jedheef dubbiin bakka tartee amma innaa minkum akka ayata biraa keessatti dhufetti innaa minkum wajiluu sodaa bara onneen nucitte jecha keessa jennaan qaaluu laa takaf jedhaniin jarri illeen laa takaf hin sodaatin jedhaniin maaliifi innaa ursilnaa jedhaniin gaayata biraa keessatti ilaa qawmi loot nuti gara tuuta luutitti ergamne homaan sodaatiini nuti rusula rabbiiti homaa isin hin goonu jechuudha duuba asitti laa takafin sodaatiini majaani wabasharuuhu bigulaamin caliim isa gammachiisan ka mucaadhaan isa gammachiisan caliimin beekaa ka ta'e jecha kasiira alcilmi kabarmoota guddaa qabu ilma beekumsa guddaa qabuun gammachiisan dhiiralleedha gulaam jedheen ilmii qaballe ilmii qabaatuuf ilma dhiira argatu jechuun amri laafaa miti kanaan gammachiisan fa aqbalat imra'atuhu fi sarratin jaartin nabiy allaahi ibraahim duuba as garagalte jedha asuma sataaraa jara jetti jedhansi illeen adaa asuma maa nyaanneeree jetti fakkaatti jaartii illeen jaartuma waliin jirti yaa kitaabbanoo itti himu asuma ستارا مغالال تجا كتابان بكر رافور بينه فأقبلت امرأته في سرة يجون في سيحة إيان سكيسة سقريوا الفوتكم ودبالتين اوه جدتوا ويتواصل فات يه بني ما لي في جاسم جاتي دلتي بني كأم جان جدتوهن إيان سكيسة أسقر قل تجدا إيان أسقر قل تجدتو مريمانا فسكت وجهها فول أفيك أنا كبل تجتون بقو كبو أف كبل تجتم أفضل تجتم أنا مثال فتى أفضل كنا آية براك يسات في فضحك تجتون لا جرا كل فتى دبينا ما كل تجيزا عمري نسي مية كجرا كتاب نبويتم سجل تامي سجل جري غري عمري نسي أمامه سجل تامي سجل نبي الله إبراهيم البادي دم أجد ربو ما تبيك عمري ثاني دو بچين دوكما كبدي فسكت توجهها فول وفي او يتجچون اكما دوبرتين سال فته فول كبتو في حركتين تمالي جتو وان نما غدا بكمل تو كانجير علم ارغت علم كان ارغت تجچون كون سال فتي فيتو مكثيت وقالت عجوز عكي عجوز انا عجوز جت انا دلتي دل ما قفامتي عقيم نما علم ارغن وسو علم ارغتين عمرنا سنغاهي dubbin gara la chinun fakkat jaati manguddo isi manguditti oso ta dur ilmo argattu ta te huwa madib ta katabi anam ni begut sani walin duran ilmo argattu sani walin umri nasjira kana walin ilmo argattu ta jadani ina jaa isitu kana fu hatta malaika jarri malaika mal jadani ata ajabina min amrillah amri rabbi rajai bagota kumba sanka bu yani duba isi da di manguddo da ilmu le nama argatun turre akami targat dajete isin ajaiba gonan qalu janjar malaika heddu je chunkuno imajira kadaliki dubbina kumatin jenne sani qala rabbuki rabbin ke jede nu tufbira sinin jenne nu terga rabbiti akka sarabu matu jede ilma argatta sarabbi jede kun ajaiban qabuna ajaibin jenani da rabbin ke nu fede ولا من قدما ولا جارتي ولا دلتشا دلتي جتون انجروا جتشا كنافو يا رب نوكين جتشا إنه هو الحكيم العليم رب انسون وقيت سواهن دبا كمال تقايو العليم أما اللي بيكا بيكم سيسا واهن ذات مارتي إلمو أرغتون كسان كون نتها جتشو بيكا بيكم سيسا تي رب نسينيف كن إلمي كوني إنو إسحاق سنقفان إسحاق إذا مجي سني ومن وراء إسحاق يعقوب كنامي تسنبو داني لياقوب للي أكو فسنجر وارغة تجانيني غمجي سنجد شجر مارا أما أنت نكا دبين غرطكو غمجي سني جر اللي ربي براد وفنجد شوفي إن رسول ربك يجد شلين بكبرات تجد أمي جر ملائكاتهم بكامي وان نبي الله ابراهيم غمچي سولم بكامي سودا سودا تسن الله الراتق ويويت ملائكاته وما ننقد انجچان ما جفلما ذهب ان ابراهيم الروع سودان الروايه الراديمه جنان قال فما خطبكم جارنا ما يا تنجچا ملائكان تنكنان هندوفني وعلمك يكان قفنا كنو في الدفن أمري جبا وهي تبدي مخطب يجيشون أمري شديد وهي أمري ججب وهي تبدي من جيشو بيكي قال فما خطبكم فما خطبكم يمكن كأجت ربي ما جدين فلما ذهب عن إبراهيم الروع يجادلنا لا لا يجادلنا في قوم لوط يجادلنا في قوم لوط قوم لوط كيف ستي نمر مجي أستي أكي مؤكاتا مرمتو تنكنا قال فما خطبكم آيات بران كبوت انفا كيساتي مال جين إن فيها لوطا جنان قالوا نحن أعلم بمن فيها جلنين قال فما خطبكم ما لدب ما نسيات نفكن حال لكي سمان جلان ما شأنكم وما الذي تقصدونه ما ليادا ما ليف ديمتا ولا افترا فين ديمتني أيها المرسلون يا إرقمتوتا جلان ما يا إرقمتوتا وما لنبير إنا رسول ربك جانين دوران وفي من جاءت قالوا نجانين إننا أرسلنا إلى قوم من مجرمين فتببدوا بدين إساني دربات تكت إرقمنا لنرسل عليهم إساني تبديدي سوف حجارة من طين لقى hijaratan daga tiga tiso jani daga jechu kanarra daga sida tahu akka hinse ne jechada min tinin horofa rakata jani galbi jechu ka galbi biye gubamtu jechu biye gubamtu hijara tinarra tai idan atirul mutahajjir jecha ina daga tahe goggoge jecha musawwamatan ملت سما كته امز عند ربك رب ما كيف برت ملت سما كته كن بلون دايا كن بلون دايا كن بلون دايا جدي ملت وقب كمرات للمسرفين ورسفيدا انغا دبرساني رب ما كيف برت ملت سما كته جتا كملت وقب جتا دبين جتا بك مار بك براتي تيواني لوتكوني اتججباتنا بيالا إبراهيم الدبنان فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين نما قندسا كيسة تتهيافن مقام مرة بيكا ميقند دبتمن فأخرجنا باهن من كان فيها قريا نبي الله لوط تزوم تجرم تسان كيسة يافن نما يسي كيسة جرو من المؤمنين مؤمن توتر فما وجدنا شنقري فيها يسي كيسة تنقري غير بيت مرتكم عليه جيشا من المسلمين مسلم توتر مسلما في مؤمن توكو جتشو كنناكن لكي سفلتشينو قندي كنبو السفام جتشا مالي في كل مؤمن مسلم جرّك ور إيمان دباقبو إيقظ وصف إيماناتي والسفام إسلام ما قباتو نساني من بابي أولا دا كناف لتشينو والسفاماني جتشا مني توكو جكون حقم جناني لكو إساني ربما توكو جتو بيكا سنو جارسين تكتا إنو تكسافي تنبي الله إلو تكسافي kuda sadina ma kuda sadinga nje cholle ni jira yo kasani wali yo kasani ga dilako sharabu matu be kala ko sini mamne wa tarakna fiha ayatan isisan kaysati ibn malkata jala lil ladina khafuna al adab al alim war azab la lissa tahisudatani malkata gandi sumbaduda acci kaysati ibn jala mali malkani sun rabbin ganda kitiballese fajalna aliyaha سافلها دچو الفوري قدين غرغل شيت بيي ما ويتكان نعما مي قيرانيا ثاني نسان اوالي جنود رب بيت ادا بيي لين كانا فريفو كلين سبيي فرشتو يلي ربين وارادو بتا بيي تون لين دبي جابا قبدي بيي ما ثانا نسان اوالي غند كسي اوالي مي جنان يغساني بحر تور غرغلي بحر الميت جرمي اما بي كما جنان قرطم لين كيس تجراتون دندي تي انا قراتي قرطمين تكفيت تنجرات في جنغان بشانغان وتركنا فيها آية ملكتا كيسة ديهن ملكتا ورّ بديأك تربي إسان درقم قد إسان دي ملكتا كيسة ديهن الذين يخافون العذاب العليم وفي موسى إذا ارسلناه إلى فرعون بسلطان مبين وفي موسى جتشنكن وتركنا فيها آية جتش مكانان والتجرى جانسان رتفهمي وتركنا في قصة موسى آية جتشا وتركنا في قصة موسى آية ودو موسى قصة اللي ملكته مديفنة تقوشما في النبيت إذ أرسلناه موسى سنو يترجن إلى فرعون تترجن بسلطان مبين خجة تر بهاد أنو يترجن هر كيساف كننن كاسما كيسا كاي أديغة دباسو ule isa kennene ta wame galik insitu khujja ifa galaran ergine jeda nabi allah musa fatawalla biruknihi fir'aunan kun dide garagale jeda biruknihi jechun ay bijunudihi wa awanihi jechu maksun warana isati fi war isa gargaru hundanu ruknin aslitti wan itgir katanin jedan al janibul aqwa min ash-shay janiba jajjaba hitin jeda wahirra kawa itir katutu wanni nidir katu arra warana kana fi warra sagar garu kana kanafu isan kan abdatet abdi warana ufi abdi warra sagar garu abdi quwa ufi qabu kana dide garagale jena wa qala nijede musa danis sahirun huwa sahirun jacha musa kunni falfala jen sahirun kunni khabaram tadaga tamin majnu aw majnunun takka marata jen takka falfala da mata isatu alindale ne rabbin nerge jeda فالفل متى قرقل كيشا تكافو ما فو مراتا جيشا قلبين قبو دو بربنا قرمت نوغا باسي ودو إسا مال جده فأخذناه وجنوده ودو إيرا سمرا فأخذناه فرعون تنك ابن دوب جلق أبا ججبه وجنوده ورانا إسان لينك ابن جعربين فنبذناهم إسان دربين في اليم بحر إسان دربين جلق وهو مليم حال آلة ماتهم فرعون أنسون كمخلوق نمرت إسا آلة ججة بدي إساتي بدي إسا دانقا دبرتي رب ما همتي آلة ما واند لقسان الرد كفر إسا دانقا تري آلة ما تهودان آلة ما حالة ججة مليم ججة كوني معنى ملام ججة داتيان يعني. اسم المفعول مالي اسم الفاعلي متي آلة ما ججة آلة ججة متي أكا لفزين فقاتو فان وزن فاعل كوني وزن فاعل في وزن مفعول تلوان ججرمو مفعول في ججرمو إذا مفعول ججرم أي ملام ججة آلة ما حالتين وفي عاد عاد كيسة تلي ملكتا نمبيتا إفنيج الرجل كيسة ورعات كيسة تلي إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم إلين سمسين ويتتقد إيه نجدتون إلين سرحمة قبن خلفان تمتي أجيفت كوام مربوك إفتيل فاجت تروب وهين قبن تلا رحمن رحمة حكيمة هود أبو روب قباتو إسي أب أسنيمي ترحمن وهي كيسة نجر جتشا وابلي سمالي توان تلجين ما تذر من شيء ما تذر من شيء هم تكلين ديفتو جري أتت عليه سير ربات وان الربات تكلين ديفتو إلا جعلته كرميم يو بوتوتا إسي بوتي مالي أكوان بوتوتي يو بوتي مالي أكوان داكمي بوتوتي داكما يو بوتي مالي حين ديفتو يتشو وان الرأفتي يتشون كنين وان الرأفتي مما أمرت بتدميره جتشا وان بلي سجتشا إتياجة جمترة وان بلي سجتشا إتياجة جنسان الروان الرأفتي كرميم قوت يتشو رميم يتشو وان بوتوتا متفتت جتشا وفي ثمود وتركنا في قصة ثمود أيضا آية ودو ثمود كيسة تلي اسني إيف نجرة ثمود أنو تترجمي نبي الله صالح تترجمي ورا نبي الله صالح تترجمي ثمود ورا جرام سان كيسة لي ودو إثاني كيسة تلي ملكة نوم بيت ججبة إيف نجرة إذ قيل لهم ويتثاني نجرة متمتعوا حتى حين أنا نئة حاجة يروك أنا نئة ويتجد أمين حتى حين جتون كوني لما تفسرنا لماني حتى حين جتون هاجا جيروت السنية جتون دمو دبين كوني إذا بالم نز أجام نهندو فبعد ثلاثة أيام جرميني قيا ستين كان جرادا تمتعوا في دياركم في داركم ثلاثة أيام إن كربين جرسان إسا بانا مو مطلق أبانا ويتجر اللتشين فسر متجرة لتشين يفسر كقيا ستين سنين ليو فسر بريدو ما آية فسريتو kana ni aga ha gairo na haga zamna dufu kana ni aga guya sadin kana u kana ni ajecha fa hata wa amri rabbihim yechun danga dabranit bonan jechu amri rabbi isani irra bonani ol ufudan ajja rabbi isani irra fa akhadatu musta'iqatu iyyan sijaban bakakan isan qabde jecha ka gur isani ba tun danden wa hum yanzurun guya adi usma isan lalan وهم ينظرون اجونا كما جرو كانتي وسما اسال لا لم بويا ادي وسما اسان ارغن ينسكوني لفاكا ودبني تقفتي اسان في تجيتا فاسبوا في دارهم جاثمين جنامي جلبرتي دومن وكو ددبني كنا فمسقوا من قيام وان كان افر ردي بسوف دابت اندندين وان كان افر رقبو كلن كان افر رقبو فذاب شانت في كان افر رقبو فدابت دابت اندندين وما كانوا منتصرين كتم سمن اللين تاني تم سارغتنين تم سمن تكاهو إرآنون دندين تكاك أوفه متنسنين ربي ما إسان أهو تهيكا نافي عذاب ربي نسان جد إيسي كان إرآنون دندين إرآن مملي مويون دندين نموية مملي جتا معنى وما كانوا منتصرين جتو فما ستعو من قيام جتون وان كان أفر دي بسوران دابتو جتو تكالف ما هو كون دندين جتا لا شتتي أشتتي لا فانتمتي وهم ينتظرون يجت يورف السر اللي نجرا وهم ينظرون كنا قياسة عذاب قياسة دين دفع جد مثلا إيك أن يجت يورف السر اللي نجرا وهم ينظرون لا شكرته تعذيب ثانية تفرة فكذا ما ريف أسوأ أرجع أمم كني مشكلة وقوم نوح من قبل كنت تذكر جورا تتا اهلكنا تقدر ما جاني واهلكنا قوم نوح توت نوح اللي بل سنجدا من قبل جرى كان اندر انهم كانوا قوم فاسقين وركر الرابه ثاني كان في سام بل سنجا ربي متكر الرابه ثاني فوت نوس قد نددم نيسان دينان اسام بل سنجدا ربي بشانين اللي نما بل سي akka qawmi fir'aunati fi qawmi nabiyallahi nuh kan qillensani leballese kan biyedani leballese akka warra lot kana kama dachima biye makan olbukisani tika digara galchani biye jala dachcha sanjecha jara kunimarti junudarabbi rabbin ososif tumsu fede sagon barbad waran nisa asumajira asumaj tika didis rasul sallallahu alaihi wasallam بيي محمداري تغديدي في جدين اسي دربني ثم ورانا كان هند اجتنا كم ما لو امبران برباج يا ربي نوتم سيدا يا ربي نوتم السلام هند بكجلن تربي هاتم سورا كتي ميدا ما جرو كان دوبا ملي مظاهر قدرة إساء إيغا كانرى اللي ورى أمدورة بادي أكانت بادي إرى غرفة ما جعرف ربي نوهيما ورى أمدورة رسول توتا دي دي أكانت بادي كفار قريشي دي بيوري ثان فكاتو اللين أكانت أكام بني إيغا تاجة شادو بين ججابا كانت تانسي مال نوهيما دوبا مظاهر قدرة إساء دان ديتي إساء نوهيما أما ليوان دان ديتي ربي كينا إرتك أجيب والسماء بنيناها سميتنا إسي جار رجل أجار ما يججب إسي جار رجل أكنا مرة تنجين بوني بأيدين ججبينا قوة كينا إسي جار رجل قوة ران إسي جار والسماء ججا كنمالتنا السبيو جرانو والسماء كنمالتنا السبيو akarefo sanus kuriyo jene dubbin inka jelo asit mal tunasabi was samaa kana waytajadan kuni arra asit baba ishtighala jadani jira wa banayna samaa banayna hajata banayna tokotu ka banayna asjiru kun haain ittimattan tekun irashagalte isanasabu irashagalte banayna kun kaini tikajelte jira وبنينا السماء سمي جار رجتا بنيناها اسي جار رجتا السماء درا بنينا كنتك جلتا سنتنا السبي طيب بأيد جتانكم بقوة جبيننا جتا وإنا لموسعون نتأمل لي دندهور جتا لموسعون جتون أي لقادرون دندهور لقادرون على توسعته أكثر مما هو عليه وان اما يشين الرجل تكن الرب الاسو اللين دان دين نجاة سميتا دان دين تيكي نرى كوني مالي ري وان دان دين تين تين نتدان كان قم نقود دو تاتي حقا نرى اسي بالاسو اللين دان دين نجاة موسيع جيتون افان عربا تبتي موسيع جيتون القادر على توسعة ما يريد توسعته وان بالاسو برباد بالاسو الرتي كدان دهون موسيع جران من رزق وغيره رزق تاتو ام براد تاتو يجواني نبلي سوبر باكسو كنافو يعني قرآن كيستي ويتدو في أكاتا مقام إساتين فسارة مججواني مرتنو بأي دين جتون كن أرأسيت آيات كان آيات صفاتاتي مو آيات صفاتاتي متي ويتجد أن الشيخ الشنكيتين فرحمة الله عليه آيات نتون آيات صفاتاتي متي جاء أي دين معنى هدو قبا أسيت معنى مقواتي مالي معنى يدي تيمتي أثبت مزمن أهل السنة والجماعة بكما هذا يدين قرآن كيستي مفردة ليتاتي رفت مفناتاتي ليتاتي جمعي ليتاتي رفت كوني اتأمنون صفة يدي جرم تربين كي ننكب على ما يليق بجلاله وعظمته ولكن آيان تن آية صفات يدي ربي دبت سن الرحيم تيكون قوة ما إسيتنا قوة ما انجار رجت شادا هكذا التخريج قد ورّي يدي يجب تفسر اللين إما جراركم كينا انجار رجت شادا أقيس عمالك في ربي كينا سبحانه وتعالى والارض فرشناها والارض اللين دبينا قمريفوت فرشنا الارض فرشناها جتر كنيرتي كاجي سكان رتي دچي تنل بلفن اسي افن جرا دچي تن فنعم الماهدون ور دچي تن اكنت افي بل اسي اك ارت جرا تن قد كن نتهون واتول جتر نعم الماهدون نعم كنا إن مده داب دفه الماهدون أنكم فاعل ميساتي نعم فعلي دا راجهني المقصوص بالمده مده تكهل نيايسو ننغتا مقايدا إسا فنعم الماهدون نحن يجا ور أكنت تلچي أفي بريچي أك إرد جراجي سنتاسي سيكون نتهون واتولي بريد يجا كبيرا ككنانجرو كبيرا ككنانجرو ومن كل شيء خلقنا زوجين وهن درايو غسلما اومنيتا ومن كل شيء كن درا دبري خلقنا زوجين سين في لما غسلما لما اومن من كل شيء جتا وهن دراه هل كن يغيا كبا افافي دكنا كل ولما ديرا دبرتي مذكر مؤنثا كان كبا ديما غراچا جنتا نارا كن مرتي ومن و ومن كل شيء واهن درايو خلقنا زوجين لما لما ومنجنا كون مئايا كون هداوة طيب واهن درا لما لما اومي زوجي لما لما اومي وفي اني ابمو لما لما اومي كن هو الواحد الاحد اني لما تهون انتو وصول لما تهيتو ببتا مقلون الاساء لما تهون امو اقسم ليه نعمان كاني ifa kana neema isan be to dukkan tinjirate ni dukkan tibira jirannan qiman ifada be kan qiman ifada dukkan tijiratu sanin be kan walakin inni akana dalage ammo qul huwallahu ahad to kocaka ke sha kabira kan dir mali fakanti umna janna wan kana hundal allakum tadhakkaru akka isin gadil allal tani gorfam tani bi jana gorfam ay chuka fafirru ila allah إيسا كاغرا غبرما حقاسا إيسا بالتوحيد الخالص توحيد كل كل انغر إيسا إيسا إبادة إيسا قد انغر إيسا إيسا ما فيها الرافقات انغر إيسا إيسا غر بلا غر إيسا هنجير إني لكم منه نذير مبين أنين كن جاء رسولي ويكي سنتك إيسا قال لكم إسني كناف منه ربي سنرى نذير مبين صدا جسا إفا بهادا ربي مثلا الرايس صدا جيسا يسمنا صدا دا جيسان يسمنا الرايس صدا جيسا يسمنا صدا دا جيت ربي مثلا صدا دا ولا تجعلوا مع الله اله اخر ربي ثاني ولن قبر ما بران قدنا اني لكم منه نذير مبين اما اللي ان يسمنا الرايس صدا جيسا يكون تاكيد دبين ججبا غري برا غري الثاني سنجيرو غرو ما اسا توبا دانغرا اسا ديسا أما اللي واهل إتتن قدنا إني واهلا قبول لا في ذاته ولا في أقواله ولا في أفعاله ذات إساك إتتن اللي واهلا قبول واهل إتتن قدنا هاتو إساك إتتن اللي واهلا قبول واهل إتتن قدنا دلغا إساك إتتن اللي واهلا قبول واهل إتتن قدنا كذلك دبين كمام جنة كان دبين كمام إسيني هما ميكانا akuma warri quraishi kijibsi de kana warri madura alli akram te kijibsi sa ture dubbi wal mafakkata ma atal ladina min qablihim warra amadura titti wan dufne jena min rasulin irgarra warra amadura titti wan dufne ma na fiada warra amadura dabre ummata amadura dabre kana tin dufne من رسول أي رسول إرغمان تكوي تندفني تدفعه إلا قالوا يوجد أمالينتان ساهر هو ساهر فالفلاء نبيجيكم مجنون مراتا أو مجنون تبقاه مراتا دوجد أمالي مر رسول مدفع مرانو زمن مدفع كيستي توتيسا ساهر أو مجنون جتين جتا أتواصوا به استفهاما sila dubbi kana walif dame jarrikun atawasaw bihi wa ita ummani marti anbiya isiti rasul isiti sahira falfala da majnuna marata da jettun atawasaw bihi sila walidamani بل هم قوم طاغون دبي ووالدام سسنيمتي إضراب جانين كنام ودبي والدام سامتي جري والون دقبني كون زمان كانجر كون زمان كانجر يوكر إلي واللك بقري والون دقبني ولو دون قبن وان إسان والدتك أبي يادة تكو إسان قريت جيرا دبي الدام سان قبطومتي بل هم دقاء إسان سن قوم طاغون أمت دانغا دبرودا دانغا ربي حدود ربي تركان فتنيت جلنا كان كيستي قلبي إساني تكتاتت بدي كان كيستي قلبي إساني تكتاتت قلبي بدي كيستي تكتهم كوني حاسوا كيستي تكو إسان قولي جيتشا ويسا كان أمار ري دبين دامساني جيتشا دبين دامساني بدي ما كيستي توتي بدو تنكا تكاتي كناف وان بدي كان قبطي شيطان وان بدي كان أفان كاي أوفتي جيتشا فتولى عنهم الرجال قال يا تيار جماكين ورا آية ربي كجيب سيسو كان ورا مراتا سينجرو كان كان عبدت ستين أجامين كوني هما سيم وان سيم بهي متي ورا مدور عليك كرم جدامي فتولى عنهم إسان الرجال قال فما أنت بملوم أتين كوني آلة تمامي تيجيشا سين آلة تمتو اتجيسيت اتهمت إنما عليك البلاغ سرك أجير اتجيسو دا كن آلة تمتو واتقلين آلة تمتو الرغرة قال جيتشا أكنتهون دعوة دي سودا لا دعوة دي سودا ميت ما لين بينه وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين يادة چيسي أموتني جيتشا هما سر رنجرني الرغرة قال يأتين آلة تمتو سين جيتشو سني دعوة إسان قدون دي سين جيتشا دعوة إتمقوتي ولكن كسين جيتنا كاميري wannisan je dan kun sittin dagamin jecha wannisan sin je dan kun sittin dagamin kana ragara gali kana accillalin jecho hankenna arraba isan si arraba san kana accillalin jecha lola lendo gujankun kana ko anni mahkama warriya wa dhakkir yada chi sigorti duba ya argama kenna fa inna dhikra tanfa'u almu'minin yada chi sun su war rabbiki amanu sanin fayyadikun gursanin fayyadatu ka kurtan fayyadatu warma imana ka ati magorsi bada sanille magorsi ka kafiru sanille magorsi wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun jinni len umne namalle wa umne illa liya'buduni illa li'amurahum bi'ibadati ibadati yati san ajaju malenu ibadati yati san ajaju daf male wam birati bi san hin umne ibadati yati san ajaju daf isan umme jecha إلا ليعبدون يتونكني كاكا قدك جدو لما أتتي مالتو اتفاد أمججان فإن ربي نسين اتفاد قبروت إساء إنسي الجنة كان أومي مالي يوجن إبادات يتونوهم إبادان معنى عامي قوتي كل ما يحب الله ويرضاه جتولي نعم تنواه مامي يو إلا ليوحدوني أنا تكوش أمتني أنا كفها قبرين وتنلي سنماف أممان تقادا ولكن إرادان تن إراداتامي إرادان ربين فتئ إبادات أمم تن شرعي يادا مو كوني يادا ويتجدان إبادان تن أصو كوني يادا نمال تاتي نم نمرتي سقبرية شركي بيتنقر ريبا إرادان كوني يان مرتي سيهن أرغمتي إرادان تني شرعية دا وان اتفاد من إرادة شرعية دا إلا ليعبدون جدتون إلا لآمرهم بعبادتي وان جدعني فكان بل إننا نسكن الرأر نحاسي أبا أضواء البياني أضواء البيانين راجع بارك الله فيكم بكتنتي جدت كان إلا ليقروا لي بالعبودية طوعا أو كرحا جدت إخراج بدي أبان ابن جرير ابن عباس الرانكالي ابن جرير الطبري ابن عباس الرانكالي واختار ابن جرير جتشكنا تبريد جدا إلا ليقروا لي العبودية قبروتك يججوكنا قبروتك يتهوزاني كان حافرتني في ملئ أو أن جالتني ورسو عداء ورخيري أو كرهن أشكيان اللين دركما إساني تبتي فؤتني ها ناف أكررني في ملئ جتشا أكما آية براء ولله يسجد من في السماوات والأرض أو أنا كرها haya kana hujja godatani dubbin yani akana ti takhrija godan abban kitabicha mu abban abu al bayan illa li amurahum bi ibadati jachu kanatu irrafakata ja ibadati yati sana jaju malewan birati finu mali fakana jenna ayata heddu ke satti wani dubbatamu rabbin ha itagabbarani fi دنيا تنكيسة تيسان قرطو دافي ابتلاع يساوان نقروف ربين أيكم أحسن عملا جدتو كسن كيسة كمتو دلقا تلتوان غاري دلقا جدتو لالو دافي ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ور بدي دلقي بدين ور غاري دلقي غارين جزاء ثاني ديبيو دافي إذن آيات القرآن كيستي أفتهن دا إسيدا ولدتك أبنيو لأني مخلوق نكون أوما من أكا ربي سنقبرني إبادتي أججمني إبادتي أججمي يوجن أججمي يوتاتري إرادان إرادة كونية تاتي إرادان كونيا إرادة شرعية تاتي إرادة شرعية تاتي إرادان شرعيا كين أرغمت اللي أرغم أوليني دابدي كسعداء نكبتني كاشكياء نددني dubbin qabu kanatu irragarida hadafni namni umameef rabbi sangabbare sanirati rabbin akhirati jaza katole jannata ankadi deebidan deebi sudati mare manan illa li amurahum li ibadati ibadati yati isana jajudaf wa aktabrahum bit takalifi takalif shar'i fi nisan quratu da thumma ujazihim alai ala amalihim يغثني اكد لغا ايثاني تين دنان ايثاني غلطو داف ملي وان براتي بن اوم نيججا يغثني قوم يججو نوحي مبو داما اريد منهم من رزقين رزقي تكها ولي فهراني ايثاني الرام فدو ربي مال هراني يومتي رزقي تكها ايثاني الرام بربات وما اريد ان يطعمون هانا نياتي ثاني اللي الرام فدو اكنا ججون ha ufuma wanyachi zani takagabroto makiyya hanyachi zani male an isani radure sa isani tinhajamu yecha nyata hille huma takkafu tinhajamu aslitti warri gabroto godatu makhluq arra kama gabroto isani kana gabroto harka isani jala jiran harka sayyida jala ittahajamu tinhajamu ittahajamu khidmara fi ittahajamu irga fi ittahajamu dubbin akkasi mitakka makhluqa zani mitakarib bil laysa kamithli shay wani sati fakkaatun jirtu re kanaaf jecha ani gabroota kiyya kana homa takka isaanittin hajamu jechu rabbiin alghaniy makhluuqaata hundarra dureessa kulli makhluuqaata ammo isatti hajaman inna allaha huwa arrazzaaq gabbaramaan hakaan gabbaramaa ta'e sun isumatu ka akkaan rizqii namaa kennu isuma abbaan rizqii qabu dhulquwwati saahiba jabeennaa ka ta'e jabeenna isaa jabaan fedhe dura dhaabatuu kan dandeenye almatiin jechuulleen akkasuma jajjaba jajjabticha homaa isarraan aanne jecha maanaan akka afaan keennaatis tokko dhulquwwati almatiinu jechuun kun almatiinu rafii kanatti sifa maali zuusanii ta'a jecha dhulquwwati almatiinu almatiinu jechuun sifa zuusanii ta'a قراتي قريت المتيني جتشو اللي نجرة سني المتيني سنتي سفا قواراتها القوة المتيني يجا إذا سني اتنهجم وفي واني أومير إبادة إسان أجاج وفي أجاج بودا ورى رب التكفاري كان جزاء إساني ثم تانو هدو في دينا فإن للذين ظلموا ورى شركي دا في كفري دا في بدعة دا لبو وفي ميديف قريش الراته نما براء الراته ذنوبا أي نصيبا قودة جراف مثل ذنوب أصحابهم فكات مقودة ور أما در دبري كيسان فكات بدي كيسات كيسان فكات فلا يستعجلون أكنا أريفا نجج أكنا تنريفا أريفتني عذابا نتبوسي أكا جنة فلا يطلبوا مني تعجيله قبل أجله أني قابسني ألقايف قبا أكا أريفتني نرى مبربا أني عذابا سنجتشا بجمع سات اتحاده بكريتا قبضني متي قابا قيان رفي فويل للذين كفروا ها هلاك جرك أغاف سورد ديك فريس من يومهم الذي يوعدون من إنكني معنا فيتي يعني أي في يومهم الذي يوعدون قويا كيسا بألما قد أمان سن كيسا هلاك دانغان قبلتو إساني في جرى جرى هلاك دانغان قبلتو ني إبدا ويتخانا مارد ورد الرانتا نبي محمد ددني أذاق وتنكون ورد ويتسنجروا في ورد آية ربي ديت سنبودا كفر اللين كران كيسان كرام ورد أما دور دبريتي بدي كيساتي أزامني سنتقو كيساتي سببان أزامني سنتقف مالي كي سنتقو في اللي فولدورة اللي مالي الظلم فإن للذين ظلم دوبا قياك يا ما هو مالتي قتلي فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون هلاكة إساني بديريتو قياك يا ما داس الربين جهنم إسان قوريتو رهند إساني توريتك به ورى ربين جهنم إتقول ربين انتاسيني ورى ربين أسر رتي إسان قجلتي خراك باتي خرى رتي جراتي رتي دوئي بوضا اللي أجري قد دارك ربين واتايسو وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.